قال رحمه الله تعالى: باب الجمعة للمملوك والمرأة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. يعني هذا في بيان الجمعة للمملوك والمرأة، أي أنه لا يجب عليهما الجمعة. والحديث يقول عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، طارق بن شهاب هذا يعني اختلوا في صحبته، والأصح أن له رؤيا وإنما سمع ما ثبت عنه، ولذلك قالوا الصحيح أن هذا مرسل صحابي فيكون حجة، مرسل صحابي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، في جماعة يعني معنى ذلك أن الجمعة لا تجب على الأفراد، واحد يقوم الجمعة هذا مخالف للشرع، فإن الجمعة مشتقة من الاجتماع فلا بد لها من الجماعة. واختلفوا في عد الجماعة على عدة أقوال، منهم من قال 40 وهو الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة يقولون 40 أحرار مقيمين إلى آخر ما قالوا، ومنهم من قال 4 ومنهم من قال 3، والظاهر أن من قال 3 مصيب، قال من قال 3. الحنفية يرون أنه في أقل جماعة 3-4 عنه، لكنهم شرطوا شرطا قاسيا لا يتوفر إلا بشدة، وهو أنهم يقولون لا جمعة ولا تشريك ولا عيد ولا إلى آخره إلا على مصر جامع، لا بد أن يكون له والي ويكون له قاضي وشرطة وإلى آخره، إذا لم تتوفر هذه ما تجب الجمعة ولا العيد، ما في حنفية ما يصلي العيد إلا تقليدا للشافعية، ما يصلون العيد في بادية في الريف، وكذلك أيضا الجمعة ما عندهم. وهذه شروط لا دليل عليها. وأما احتجاج الشافعي رحمه الله تعالى بأن في مسجد عبد قيس بجواثة قال: كم كنتم؟ قال: كنا 40. قال: هذا ما يدل على الشرط اشتراطه، لكن نقول أرجح الأقوال في هذا إذا كانوا جماعة 3 فأكثر يجب عليهم أن يقيموا الجمعة في أي مكان أقاموا، لكن استثني من هذا المسافر، المسافر والمرأة والمملوك والمريض والصبي هؤلاء مستثنون، وأما من عدا ذلك ففي أي موقع أقاموا وليسوا مسافرين يجب عليهم إقامة الجمعة على أي صفة كان، وهذا هو أرجح الأقوال. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.